كما فعلوا في أنواع الربا وشحوم الميتة. طيب إيش القصص الأخرى التي كان يعني اتضح فيها تحاير اليهود في قصص؟ مثلا الآن الصيد يوم السبت، يضع الشباك يوم الجمعة ويسحبها يوم الأحد، هذا احتيال يعني. حرم الله عليهم الشحوم، الشحم ما يجوز، فأذابوه وباعوه أكلوا ثمنه، قالوا احنا دعناه يعني ما هو شحم، مع أنه هو شحم لكن مذاب. يعني يحرموا عليهم بهيئة جامدة، وإذا ميعوه يصير حلال، إذا أذابوه يصير حلال، هذا استهزاء تلعب. هذا مثال. طيب أيوه الشحم ما ذكرناه، نبغى شيء ما ذكرناه. قصة فيها تحاير اليهود. فين التحاير؟ يعني يقول هذه مماطلة أقرب إلى أنه منها إلى التحاير. الرجم يعني تبديل وتحريف، يعني مثل حطة وحنطة، بدلوا الرجم إلى التجبي، إلى التحميم، تسويد الوجه والجلد. أيوة. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، هذا قلنا أنه تحايل حتى يخرجوا من الدين. طبعا هذا على قول بعضهم، وبعضهم قال انه رد عليهم بأنه هذا ما يحتاج الى سؤال، وان قصدهم هو البصر والثوم فعلا وليس الخروج. يعني قد لا يكون متفقا عليه في هذا، بس انما ذكره بعضهم في التفسير. طيب أوضح من هذا عبادتهم للعجل، حيث أنهم قالوا أن السامري صنعنا العجل، هم أصلهم ضيفي الميت، واعتذروا يعني السامري يعني ما صنع لهم. طيب هذه خديعة، مكر وغدر. طيب إذا نكتب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. رواه ابن بطة. وقال ابن القيم إسناد جيد. إغاثة اللهفان 1513. طيب وفيها وفي الآية مناسبة العقوبة للذنب، مناسبة العقوبة للذنب. فلما كانت صورة ما فعلوه مباحة والحقيقة غير مباحة، كذلك صارت أشكالهم كذلك صارت صورتهم الظاهرية كذلك صارت صورتهم الظاهرة قردة، وفي الحقيقة لا يزالون آدميين. وفيها عظم وفيها عظمة أمر الله، فإنهم تحولوا إلى قردة بمجرد قوله كونوا قردة. وقد كان المسخ حقيقيا لا معنويا، وفيها أن من أنواع العذاب الأليم في الدنيا أن يعيش الإنسان بصورة القرد القبيحة، ويبقى معه عقل وإدراك الإنسان، وفي الحديث المتقدم ويؤخذ من الحديث المتقدم أن اليهود ويؤخذ من الحديث المتقدم أنه لا يطلق على اليهود أحفاد القردة والخنازير، ولكن يقال لهم إخوان القردة والخنازير، كما أطلق عليه الصحابة. وفي الآية مع الحديث رد على من قال، رد بليغ على، وفي الآية مع الحديث إبطال لنظرية التطور والارتقاء التي قال بها داروين وغيره، قاتلهم الله، ومنها أن جنس البشر متطور عن القردة، فمن الردود أن القردة أن القردة كانت قبل ذلك، وأن نوحا حملها معه في السفينة، وأن نوحا حمل منها زوجين في السفينة، وأن الإنسان خلق مستقل خلقه الله يوم خلقه في أحسن تقويم. ثم يقال أيضا ما بال القرود الموجودة الآن لم تتطور، إلى إنسان، ثم يقال لهم ما بال القردة، ثم يقال لهم يعني أصحاب نظرية التطور كيف تطور الإنسان لو كنتم صادقين؟ طيب ماذا يوجد في التفاسير؟ من هو؟ ما وردي؟ أن المسخة كان صوريا معنوية قدرت من أبداع فرق أو المشاهد وقتابة القرآن وأن القرآن لا يدل عليه وقال حافظ بكثير رحمه الله والصحيح أن طيب اكتبوا هنا أن المسخ كانوا المسخ كان إيش قلنا حقيقيا ولا صوريا؟ صوريا لا معنويا فقط، بس أضيف كلمة فقط بعد معنويا. طيب غير في الآية محاجة أهل الكتاب ووعظهم بما يعلمونه جيدا من الحقائق. وفيها تحذير الجيل اللاحق من مشابهة الجيل السابق. في التمرد والعناد والتحايل والمعصية. غيره يا طيب احنا قلنا الان انه من قال يعني مجاهد رحمه الله على جلالته وعلى فضله، لكن ما وافقه اما التفسير على قوله ان المسخ كان مسخا معنويا، لا مسخ حقيقي، يعني صورته صورة قرد. يعني اذا نظرت الى اليهودي الذي مسخ ما تفرق بينه وبين القرد، قرد قرد رسمي. فليست قضية معنوية يعني انه العقل عقل قرد والشكل بقي إنسان، ما بقي إنسان، خلاص تحول الشكل إلى شكل آخر إلى قرد. فالمسخ حقيقي، ومن زعم أن المسخ معنوي خالف الظاهر، خالف ظاهر الآية والحديث. أيوة أيوة كل أشياء مثل هذه آيات كونية، يعني أن الله عز وجل يجعلها عبرة، شيء يكون بأمر الله فيه آية عبرة، يجعله الله عبرة. فإذا وهذا خرق للعادة، العادة أن الإنسان ما يصير قرد، يعني هذا شيء خرق العادة بأمره، كونوا قردا فكانوا قردا. يعني هو يؤخذ بس كنا نؤجل هذا الكلام إلى سورة الأعراف إن شاء الله، لأن التفصيل هناك. طيب وفيها أن الزلة والصغار من عقوبات المتحايل على شرع الله، من عقوبات المتحايلين على شرع الله. يعني هنا الخاسئين، قال خاسئين في المختار: خسأ الكلب طرده، وخسأ هو بنفسه خضع وانخسأ أيضا، وخسأ البصر حسر من باب قطع وخضع. خاسئ وخسأ واخسأ، هذه من معانيها. طيب غيره ايش عنده انت تفسيره؟ بغى ما في شيء. الالوسي، مين عنده الالوسي؟ ما في شيء. صديق حسن خان غير موجود. الشنقيطي غايب اليوم، موجود ما في. احاول سورة الاعراف. قاسمي من يتولى لنا تفسير القاسمي؟ لما واحد ما عنده تفسير، انت عندك البغوي، واحد ما عنده تفسير، جيب لنا معه تفسير القاسمي. من الجوزي ما في شيء؟ جيب معك القاسمي. طيب البغوي طبعا على ما ذكروا المفسرين خلاف قول المجاهد رحمه الله، امر تحويل وتكوين، يعني انه يحولوا هذا الدليل. ايه هو هذا اللي قلنا، انه هذا امر تحويل وتكوين، او قلنا امر ايش؟ ايجاد وليس امر ايجاب. تبغى تحاول تضيف عليها وهذا امر تحويل وتكوين وايجاد وليس امر ايجاب، وقلنا هذا أمر إيجاد وليس أمر إيجاب، حطوا قبل إيجاد تحويل وتكوين وإيجاد. يعني في هذا في التوضيح. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. قلنا ثبت قطع، والثبت إما أن يكون مأخوذا من السبوت وهو الراحة والدعة، أو من الثبت وهو القطع، لأن الخلق انقطع في ذلك اليوم لتمامه فيما قبله. الخلق بدأ الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة، فسمي الثبت ثبتا لانقطاع الخلق فيه وتمامه قبله. سمي الثبت ثبتا لانقطاع الخلق فيه وتمامه فيما قبله. فائدة إبراهيم. إيش الضابط بين التحايل وبين التأول الخاطئ؟ النية. الحين المتحايل يعرف الحقيقة، يعرف الحقيقة، ما عنده شبهة يعني، ما عنده شك، المسألة واضحة عنده، واضح أنه حرام، لكنه يتحايل، يتحايل مكرا وخديعة. وطبعا هو مشكلة المتحايل أنه يستهين بالمعصية ويورط غيره فيها، لأنه لو أتى المعصية على وجهها بطريق مباشر هو وغيره عارفين أنه هذه معصية، لكن لما يتحايل ممكن يقنع الغير أنه هذا صح، أنه هذا ما هو هو الحرام، حرام شيء ثاني. يعني المتحايل يظهر عمله المحرم بصورة ملبسة على الآخرين، يعني ممكن نقول يعني نقول وفيها شدة عقوبة المتحايلين لأنهم يلبسون على الآخرين ويستهزئون بالدين ولذلك قال العلماء إنهم يخادعون الله كما يخادعون الصبيان ولو أتوا الأمر على وجهه بين قوسين المعصية الصريحة لكان أهون وفي ذكر قصص هؤلاء المتحايلين موعظة لهذه الأمة حتى لا تسلك سبيلهم. نحن وين ذكرنا الحديث لا ترتكبوا حيل ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل؟ لأنه مناسب ذكر الحديث هنا الآن، يعني هو في الفائدة الأولى تحريم التحايل على شرع الله وأن هذه الحيل اعتداء وهي أشد تحريما من إتيان المحرم على شكل صريح، لأن فيها إتيان المحرم على شكل ارتداء، كما أن المنافقين أشد حرما من الكفار. وفي آخر الفائدة ذكرنا طيب هذه فيه تكرار الآن صار مع الفائدة الأخيرة يبغى لها دمج خلاص النجوها أنتم وهات هاتها مدموجة المرة القادمة يعني شيل الاستكرار أعطونا فائدة أين طيب ذكرنا أن هذا من خطورة التحايل، صارت عقوبة أشد من عقوبة المعصية، تبوا تكتبوا أن وفيها أن عقوبة التحايل أشد من عقوبة المعصية الصريحة بالنص هذا وفيها أن عقوبة المتحايلين أشد من عقوبة التحايل. أشد من عقوبة المعصية الصريحة. طيب أعيد الترتيب ويعني أعطونا يعني كل واحد يعطينا الفوائد مرتبة بدون تكرار في المرة القادمة. تبغى كم محاولة إعادة كتابة الفوائد مع حذف التكرار إعادة كتابة الفوائد مع حذف التكرار. طيب لا هذه عقوبة دنيوية غير العقوبة الأخروية، يعني هذا ما هو مثل الحد. إذا واحد يعني أقيم عليه حد في تطهير، لا هذا شيء معجل باقي بعدين. والله ما يعني هل يتوب مثل هذا، مثل هذا الشخص اللي نسخ قرد يمكن لمثلي أن يتوب ولا لا؟ الله أعلم. تبقى آية كونية حتى لو فيها كون واحد تحول من إنسان إلى قرد، هذه آية. أنت تخيل الآن لو قلنا مثلا احنا هذا المجتمع في ناس يأمروا معروف ينهون عن المنكر، وفي ناس يقعون المعاصي، وفي ناس يتحايلون عشر عن الله، واللي ينهون عن المنكر نهوهم لا تفعلوا، اتقوا الله، لا كذا كذا، ثاني يوم وجدوهم صاروا قردة. ايش يكون يعني؟ هذه آية، آية آية عظيمة. يعني الناس يعني هؤلاء رأوا شيئا عظيما، اللي ما تحولوا، اللي كانوا ينهون عن المنكر رأوا شيئا عظيما. أكيد أنهم سبحوا رب وأنهم حمدوا الله على العافية، وأنهم أدركوا يعني قيمة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كيف أن النهي عن المنكر نجاهم من المسخ هذا، وعرفوا خطورة التحايل على شرع الله أكثر. إيش لما واحد يحصل جاره صار قردا، ولا قريبه صار قردا؟ طبعا الآن هم عايشين مع بعض، هم عايشين في مدينة أيلة، هذول أهل بلد على الشاطئ، ساكنين على الشاطئ، تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. ولما صار التحايل انتشر بينهم، بدأه واحد وبعدين قلده الآخرون، وصاروا يقولون ما صدنا يوم السبت. في أحد الأيام فجأة قاموا من هذا، حصل باع هؤلاء الأخيار، وجدوا جيرانهم أقرباءهم أهل البلد صاروا قردة. إيش هذا؟ آية، يعني ما في نقاش، ما في شك، يعني هذه آية، آية عظيمة خارقة للعادة، شيء ضخم. هل يكون الاستهزاء أشد من الشرك بالله؟ الاستهزاء والتحايل هو نوع من الكفر، يعني الاستهزاء بآيات الله نوع من الكفر. لو قارنا يا شيخ بين الذين عبدوا العجل والذين استهزؤوا، الذين عبدوا العجل أمهلهم الله لأن يتوبوا. بس شوف العقوبة، قال فاقتلوا أنفسكم، ولكن الله تاب عليهم. ما نتكلم عن قضية التوبة، نتكلم عن قضية شدة العقوبة. يقول الآن يعني مو عبادة العجل أشد من التحايل على الصيد؟ فنقول نعم، والعقوبة بأن يقتل بعضهم بعضا أشد من المسخ إذا قرده. قتل هذاك خلاص راح، ما في راحت نعمة الحياة سلبت منه بالقتل، ولازم يقتل بعضهم بعضا. يعني مو انه يسلط عليهم طاعون فيجي القتل شيء خارجي، لا، بأيديهم هم يقتلون بعضهم بعضا بأيديهم، هذه شديدة. كان القتل هذا تطهيرا لكم إيه، لكنها فتوبوا إلى بالكم فاقتلوا أنفسكم، هذا كان لأنهم عبدوا العجل. لو ما عبدوه ما كان قيل لهم اقتلوا انفسكم، ما تعتبر توبه لهم تطهير؟ تعتبر توبة، ولكن في ذات الوقت يعني مثل الحد، الحد عقوبة ولا لا؟ تطهير ولا لا؟ ما في تنافي بين أن يكون عقوبة وتطهير. بس المسخ له تطهير ولا فيه توبة، إنما هو عقوبة لم يمهلهم الله حتى يتوب أو يكون لهم تطهير أو لشدة ذنبهم. أمهله الإمهال ببقائهم أحياء بعد المسخ. ومن جهة أخرى فإن بعض العقوبات من جهة أشد من جهات أخرى أخف، يعني من جهة بقاء الأحياء أخف، من جهة مسخ الشكل الظاهر شديدة. يعني أنت ممكن تقول يعني مثلا المشرك ممكن يتوب والمتحايل على شرع الله يعني يستبعد توبته، يعني في بعض المعاصي المباشرة ما لو صارت كفر ما ممكن يتوب صاحبها، لكن البدعة حتى لو ما هي كفر صاحبها صعب يتوب، صعب يتوب، لأن المبتدع يرى نفسه أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فممكن تقول إن يعني التوبة إنه لا يوفق في العادة للتوبة، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إيش معنى؟ يعني إنه غالبا لا يوفق للتوبة، لا يوفق، مو معناها إنه لو تاب ما يتوب عليه، لا، لو تاب تاب عليه، في مبتدع تابوا، ما في ولا مبتدع، في مبتدع تابوا، لكن الغالب انه ما يتوب لانه لا يوفقهم للتوبه. هذه خطوره البدعه، ممكن تجيب ذنب اخر اشد يعني ويتوب ويكثر من تاب منه مثلا، يعني يكون هذا انت تقول هذا الذنب اللي هو التحايل على الصيد يوم السبت اخف من عباده العجر، صح، لكن من جهه اخف، بس من جهه اخرى هذا في التحايل، التحايل هذا من هذه الجهه التحايل ما جاءه صريح، لو جو يوم السبت وصاد يوم السبت قالوا خلاص نحن جتنا شهوة الصيد ما نستطيع نقاومها، طبعا كذاب يعني هو لو جاهد نفسه استطاع، لكن قال أنا خلاص غلبتني شهوة الصيد يوم السبت ما نقدر أسيطر على نفسي وراح صاد يوم السبت، هذا أهون من لما نصب الشباك يوم الجمعة وسحبها يوم الأحد وقال أنا ما صدت يوم السبت. هذا جمع بالإضافة لصيد السبت إثم التحايل، إثم التحايل مع إثم الصيد يوم السبت، هو بالحقيقة صاد يوم السبت وجمع معه إثما آخر. إيش كنا نقول؟ فوائد أخرى، فيه فوائد أخرى تفاسير. طيب إذن لا يؤمن نصر الله، نعم. طيب الباب الماضي كان من وقع على جارية زوجته، وقلنا إذا سمحت له بذلك وسماحها غير معتبر شرعا أصلا، يعني من سمحت له زوجته بوطء جاريتها لا يجوز له أن يطأها ولو سمحت له، ما يجوز أن يطأ الجارية، لكن يصير في نوع شبهة تخفف الحد من الرجم ويصير جلد 100. ولو ما سمحت له ما أذنت له بطء الجارية يرجم لأنه زاني محصن لو ثبت عليه. قال رحمه الله: باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا. حدثنا علي بن حجر حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن الحجاج بن أرطاء عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه قال: استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد فجرأ عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهرا. قال أبو عيسى: حديث غريب وليس إسناده بمتصل. سمعت محمدا يقول: عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه ولا أدركه. يقال إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر. طيب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنه ليس على المستكرة حد. طيب، الآن نجي على قضية الاغتصاب. الاغتصاب وما أكثره في هذا الزنا، بل إن بعض الزناة والعياذ بالله لا يستمتع إلا بالاغتصاب. لو يعني لو تجي امرأة تسلم نفسها له طواعية ويقول أنا راضي أنا تعال، يقول لا، هذا ما ليس له طعم عنده، يقول هذا شيء غير مثير يعني. أما اغتصاب هذا ما يبحثون عنه كذا. هذا المجتمع الغربي، قاذورات المجتمع الغربي التي تنتشر في العالم لا من اغتصاب. يعني صارت قضية خلط الأشياء بالآلام والتلذذ بالإيلام الآخرين، بل إيلام النفس حتى صار عندهم شيء كذا مذهب. ترى في مذاهب كذا يعني الآن، مما ابتكرته الشياطين للبشر. طيب، التلذذ بتعذيب التعذيب، تعذيب الآخرين أو تعذيب النفس، التلذذ، ويسمونها أحيانا مذهب السادية، سادزم. فتلقى الواحد يعني ممكن يقطع الآخر عضوا وهو يتفرج مبسوط ومتلذذ بهذا. الاغتصاب وهي تصرخ وتستغيث وتتألم وهو مبسوط. بل إنهم يجرحون أنفسهم ويسيلون الدماء وهم مبسوطين على هذا. هو كذا يعني، هذا يعتبر الآن متعة بالنسبة له، نقعد يجرح ويقطع شرايين كذا يعني. هذا عندهم مذهب، عندهم طريقة في الحياة، انتكاس فطرة، انقلاب العقول، يعني استحوذ عليهم الشيطان. البشر إذا خرجوا عن شرع الله أتوا بالعجائب، منكرات فظيعة. طيب، باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا، ما حكمها؟ طيب، وحكم الذي استكرهها؟ أتى بالحديث، الحديث في مشاكل في السند. حدثنا علي بن حجر حدثنا معمر، طبعا في معمر ومعمر، في رجال السند الأسانيد، في رجال الأسانيد رواة الحديث، في معمر مثل هذا معمر بن سليمان الرقي. طيب، وفي معمر مثل معمر بن راشد الأزدي، وفي معمر ابن سليمان الرقي مثل معمر رحمه الله ثقة فاضل أخطأ من لينه، طيب الحجاج من أرطأ في تدليس، عبد الجبار بن وائل بن حجر يروي عن أبيه ما أدركه ولا سمع منه ففي انقطاع. المهم القصة استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، استكرهت يعني جامعها رجل بالإكراه بالقوة بالغصب غصبها على هذا. قال فدرأ عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد، درأ عنها الحد لأجل الاغتصاب لأجل الإكراه، لأن الإنسان بالإكراه لا يأثم على ما يحصل له بالإكراه. طيب فدرأ عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد وأقامه على الذي أصابها، اللي وطئها وجامعها بالقوة هذا أقيم عليه الحد، أما هي ما أقيم عليها الحد. ليش الترمذي قال أو لماذا ذكر الراوي في الرواية قال ولم يذكر أنه جعل لها مهرا؟ لأن المسألة مطروحة عند العلماء للبحث، يعني أنهم تكلموا المغتصبة لها مهر المثل. هل واحد اغتصب امرأة ثم قال أنا تبت إلى الله، نقول أعطها مهر المثل تعويض، ما هو اعتدى على عرضها وما هي راضية؟ لو كانت راضية زانية، لو كانت راضية ما لها شيء، نقيم عليها الحد أيضا، ما نعطيها تعويض ولا شيء. لكن المغتصبة واحد اغتصبها وأكرهها لا بد لها من تعويض، لأنه الآن اعتدى على عرضها. طيب إذا كانت بكرا فقدت بكارتها فصارت غير مرغوبة في النكاح مثل لو كانت بكرا، إذن يعطيها تعويضا مهر المثل، كأنه يعني هذه في الزواج كم مهرها. طيب وكذلك إذا كانت طيبا أكيد الرغبة في الزواج منها ستخف، وقد قيمتها عند الناس تنزل لأنها اغتصبت. طيب فإذا مهر المثل هذا تعويض في باب في حقوق العباد، وإقامة الحد هذا حق الله ولتطهير الزاني. إذا كانت مطاوعة يقام عليها الحد مثله ولا تعطى تعويض ولا شيء. الراوي قال لم يذكر أنه جعل لها مهرا، يعني أن هذا القصة ما فيها، لكن لا يعني ذلك أن الحكم ما في مهر، يعني عدم ذكره في الحديث لا يعني أنه لا يجب عليه أن يدفعه. بل أنت إذا تأملت يعني كذا على قواعد الشريعة وتعويض من حصل عليه الضرر ومن تسبب بالضرر يعوض اللي وقع عليه الضرر، تجد أنه ماشي، يعني ماشي على القواعد، لازم يعوض، خلاص يعني فعل بها ما فعل ثم يقول مالك شيء، أنا تبت مالك شيء. ولذلك في الشرح قال نقل المبارك فوري لا يدل هذا على عدم وجوب المهر، لأنه ثبت وجوبه لها بإجابة صلى الله عليه وسلم في حديث أخرى. طيب في قصة مشابهة ختم بها الباب، قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل، حدثنا سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الكندي عن أبي أن امرأة خرجت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها. إذن وقع اغتصاب لامرأة وهي خارجة إلى المسجد. وهذه طبعا قضية يعني عدم استحباب خروج المرأة إلى المسجد وأن صلاتها في بيتها خير لها وأن لما يمكن أن تتعرض له لأنها ضعيفة ولذلك كان يعني صلاتها في بيتها أفضل من خروجها. وأن يعني طبعا خروجها في العشاء الفجر خروج في وقت طب ما كان في أنوار إذن معرضة للخطف للاغتصاب معرضة. فهذه القصة خرجت تريد الصلاة فتلقاها رجل قابلها فتجللها غشيها بثوبه ووطئها. قال في الرواية فصاحت فانطلق هرب ومر عليها رجل فقالت إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا. ومرت بعصابة من المهاجرين فقالت إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا. فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها وأتوها فقالت نعم هو هذا. فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أمر به ليرجم قام صاحبها الذي وقع عليها. يعني المجرم الحقيقي يعني المذنب الحقيقي اعترف واللي أخذ على الاشتباه أخذ واحد طلع مو هو ليس هو الفاعل الحقيقي. لكن المرأة من طبعا المرأة ممكن مع الليل يعني أقصد يمكن هذا خروجها في وقت مثلا ما ميزت فيه جيدا واشتبهت والمرأة أصلا يعني تتلخبط في الحالة مثل هذه. يعني كيف تحفظ شكل قد ما تحفظ شكله شخص والآن فيها اغتصاب. المهم أنها جابوا لها شخص قالت هو هذا ولما أتوا به ليرجم قام الفاعل الحقيقي خاف الآن يعني يكون سبب موت واحد بريء وهو المذنب الحقيقي قام وأعلن عن نفسه قال يا رسول الله أنا صاحبها أنا الفاعل. قال لها اذهبي فقد غفر الله لك. وقال للرجل قولا حسنا اللي هو أخذناها أخذ بالخطأ هذا يعني ما له ذنب يعني واساه في الكلام. وقال للرجل الذي وقع عليها أرجموه. وقال لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم لأن ذاك اعترف وبين القضية وأنقذ البريء أنقذه. طيب وين المشكلة في السند هذا الآن؟ أو هل هنا مشكلة في السند أصلا؟ طبعا الترمذي قال هذا حديث حسن غريب صحيح. وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل وعبد الجبار لم يسمع من أبيه. السند الأول عبد الجبار. السند الثاني علقمة بن وائل عن أبيه. ملاحظين الآن كيف السند هذا؟ الفرق بين السندين. السند الأول عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه. طبعا هو وائل بن حجر الكندي. وائل بن حجر الكندي يعني هو من الناس. طيب فالسند الأول عبد الجبار بن وائل عن أبيه. السند الثاني علقمة بن وائل عن أبيه. الترمذي إيش قال؟ قال وعلقمة بن وائل سمع من أبيه وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل وعبد الجبار لم يسمع من أبيه. فإذا المشكلة الموجودة في السند الأول ما هي موجودة في السند الثاني. مسألة السماع سماع علقمة من أبيه ورد في حديث مسلم من طريق سماك بن حرب عن علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه. خلاص إذا ثبت أن الراوي قال أبي حدثني يعني خلاص ثبت السماع هنا. وفي رواية حدثني أبي علقمة بن وائل قال حدثني أبي. أخرج البخاري في جزء رفع اليدين في الصلاة عن علقمة بن وائل الحجر حدثني أبي. في رواية عبد الله المبارك حدثني أبي أيضا. إذن إذا سمع من أبيه. طيب ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتاب التقريب, وين كتاب التقريب؟ هذا كتاب التقريب. طيب استخرج كذا من كتاب التقريب علقمة بن وائل بن حجر. الآن افتح حرف العين كذا بسرعة وطلع لنا علقمة بن وائل بن حجر. وائل بن حجر عنده ولد عبد الجبار وعلقمة, وعبد الجبار من الأكبر, علقمة ولا عبد الجبار؟ علقمة. علقمة أكبر السن. طيب وجانا عدة أسانيد فيها أن علقمة يقول حدثني أبي, يعني سمع من أبي. الآن نسمع في في في كتاب تقريب التهذيب لابن حجر هذا ارفع صوتك. علقمة بن وائل. أيوة يعني حجر بضم القائمة. أنا إيش قلت, حجر ولا حجر؟ حجر. أي نعم. صدوق إلا أنه لم يسمع من أبيه. فالآن ابن حجر يقول, ابن حجر يقول وائل بن حجر, ابن حجر غير حجر. أي يقول أن علقمة ما سمع من أبيه. وإحنا نقول الآن علقمة سمع, فالآن كيف نحل المشكلة اللي في التقريب هذه؟ طيب المبارك فوري رحمه الله حلها بما يلي قال: فإن قيل قال الحافظ في التقريب علقمة بن وائل بن حجر صدوق إلا أنه لم يسمع من أبيه انتهى. فإن الحافظ في التقريب قوله في التقريب معارض بقوله في بلوغ المرام, كتاب بلوغ المرام لابن حجر في صفة الصلاة بعد ذكر حديث من بعد ذكر حديث من طريق علقمة بن وائل عن أبيه قال رواه أبو داود بإسناد صحيح. فقول الحافظ رواه أبو داود بإسناد صحيح يدل على أن علقمة سمع من أبيه, لأنه لو ما سمع من أبي, لو ابن حجر يعتقد أنه ما سمع من أبي كيف صحيح الإسناد؟ فالآن يقول المبارك فوري: والظاهر أن يقال إن الحافظ أولا كان قائلا بعدم سماع علقمة بن أبي, كان يظن ابن حجر العسقلاني رحمه الله أن علقمة سمع, ثم تحقق عنده سماعه, تحقق عند ابن حجر بعد ذلك أن علقمة سمع من أبيه, فرجع من قوله الأول والله تعالى أعلم. ما علق شيء هذا في هذا المفروض مثل يعلق عليه. يعني يحققون الكتب مفروض مثل هذه الأشياء يعلق عليها. طيب ذكر المباركوري هنا قال وقد قال في أوائل التقريب أني أحكم على كل شخص منهم بحكم يشمل أصح ما قيل فيه وأعدل ما وصف به. وقد يخطئ بشر رحمه الله. قد لم يكن تبين لابن حجر ما وصف عن علقمة. ما هو هذا هو يقول إنه كان من أول كان يظن إنه ما سنة، كان يرجح إنه ما سنة، بعدين يمكن اطلع على الأسانيد أسانيد أخرى وفيها جزم إنه علقمة سمع. طيب الشاهد المكرهة على الزنا يقام عليها الحد؟ ها؟ تعاقب؟ الجواب لا، لأنها مكره. فما دام أنها مكرهة ما نقيم عليها الحد. الألباني قال والأرجح قال حسن دون قوله ارجموه. حسن الحديث حسن هذا وين؟ يعني ايش الكتاب هذا؟ تحقيق الألباني. فيقول الألباني الحديث حسن دون قوله ارجموه، ايوه، والأرجح أنه لم يرجم، يعني لعل عفو الله، لعل رجل لما اعترف وأنقذ صاحبه من القتل فإنه قد يعني جاءه عفو من الله عن الحد. وذلك قال الشيخ أنه أرجح أنه لم يرجم. طيب ممكن تعذر على تبرجها بس ما يقام عليها حد وهي مكرهة. هذا قد القاضي يحكم فيه. أحيانا تصير حالات الاغتصاب يحكم فيها بالقتل، يكون مثلا هدده بالسلاح، يكون ولد صغير لا يملك من أمره شيئا، يعني يصير كل ما قبحت الجريمة وصارت يعني جانب الوحشية أو جانب الشدة فيها أكثر ممكن تضاعف عليه العقوبة فتصل إلى القتل. طيب يقول السؤال عندي أخ لا يصلي ولا يقرب المسجد حتى الجمعة، هل هذا إذا مات لا أصلي عليه ولا أشارك بدفنه؟ نعم، إذا مات ما يعرف الصلاة ولا يعرف القبلة ولا يصلي لا جمعة ولا جماعة ولا غيرها فالراجح أنه ليس بمسلم، من تركها فقد كفر وبالتالي ما تكفنه ولا تصلي عليه. طيب سئل صديقي قال أو السؤال الأول من مصر، السؤال الثاني من المغرب، ويبدو أن السؤال الثاني أكثر من معدد أسئلة. سئل صديقي قال إن الغناء فيه المباح وغير المباح كشعر بدون آلات، ويستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أمزمار، هو كاتب أمزمار رسول الله في بيت رسول الله، هي مزمور الشيطان في بيت رسول الله. طيب هذا ما استدلوا به على إيش؟ على تحريم الدف، تحريم الآلات يعني في غير الأعراس للنساء والأعياد. قالوا مزمار الشيطان في بيت رسول الله، يعني أبو بكر يفهم أنه هذه آلات تبع الشيطان، وأن النبي عليه الصلاة والسلام منعه من الإنكار لأن هذا عيد واستثناء للنساء. ولا في الأصل آلات هذه تبع الشيطان، إذن لا تجوز. طيب ما الذي رخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ جويريات يضربن بالدف ويغنين، بنات صغيرات مو جاريات، جويريات يعني صغيرة، جارية البنت الصغيرة، البنت كيف جويرية يعني، إذن بنات صغيرات يضربن بالدف ويغنين بأبيات شعر، مو بكلام فسق ومجون، بأبيات شعر. إيش حكمه؟ جائز. طب إذا وصل الصوت إلى الرجل ما في مانع، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصل إليه الصوت، ما أنكر، ما قال روحوا بعيد أو هو قام وطلع من البيت. فإذا وصل غناء البنات الصغيرات مع ضرب الدف إلى الرجل يوم العيد، ما يقول سكر أذنك، ما يجب عليه. من اللي ضرب بالدف؟ الرجال ولا النساء؟ اللي غنى كبيرات ولا صغيرات؟ صغيرات. خلاص واضح هذه المسألة، واضح. ليش نزود نقول لا كبيرات ولا الكلام المجون والحب الغرام؟ خلاص مسألة واضح. إيه في عرس وفي العيد، في العرس وفي العيد. بالنسبة للكبيرات أيضا يجوز في العرس والعيد، بس ما يصل صوت للرجال، يعني يشترط أنه ما يصل صوت للرجال، ولا يجوز لهن. يعني لو قالت مثلا نحن نبغى النساء الكبيرات يضربن بالدف، فيضربن، نبغاهم يغنوا كلام مباح، غنوا كلام مباح، بس ما يصل الصوت للرجال النساء الكبيرات، لأن هذه فتنة. غير البنات الصغيرة، بنت صغيرة لا تشتهى يعني، هي صغيرة. وإذا واحد قال يعني أنا عندي انحراف في المزاج، أو يمكن أنا عندي مشكلة في الفن، يمكن أنا أفتن بهذا، يقول له إذا تفتن ما تسمع ولا تجلس ولا تنظر، خلاص. لأن ما دامت الفتنة قامت خلاص. لو قال أنا أفتن حتى لو بنت صغيرة، نقول إذا تفتن قم، ما يجوز لك الجلوس. هل يجوز لعن الكفار من اليهود والنصارى؟ إيه نعم، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لعنهم. فلكن هذا لعن إيش؟ الجنس اللي يعني غير المعين، يعني ما تجي على معين تقول لعن الله فلان بن فلان اليهودي، فلان بن فلان النصراني، إلا إذا كان الشرع لعنه، إلا إذا الشرع لعنه خلاص أنت تاب. لكن ما لعنه الشرع ما نلعنه المعين، بس الجن عموما لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. إحنا ما نلعن المعين لا قبل ما يموت ولا بعد ما يموت. هل يجوز دعاء الكافر هل يجوز الدعاء للكافر إن مرض أو مشى في جنازته؟ ما حكم دعاء المسلم للكافر في المرض؟ إذا كان الكافر ما هو معادي للمسلمين، افرض واحد أبوه كافر مثلا، أخوه كافر، لكنه ما هو محارب المسلمين ولا معادي، لا قاتلوهم ولا ظاهروا على إخراجهم ولا إلى آخره، يجوز يقول الله يشفيه، اللهم اشفي أبي؟ يجوز. فإن مما تقر به عينه أن أباه يشفى، يعني في له مصلحة فيها، وهذا الكافر ما هو معادي للإسلام، حتى تقول الله إذا شفي سيقوم بقتل المسلمين وإيذاء المسلمين، كافر مسالم ما في مانع. طب إذا كان كافر محارب تقول اللهم اشفه ليقوم يقتل المسلمين، ما يجوز، تقول الله يموت خلاص، تدعو عليه إن الله إذا كان يؤذي المسلمين، تدعو عليه إن الله يكف شره يكف بأسه. طيب المشي في الجنازة، ما حكم الدعاء للكافر إذا مات؟ إيش تبغى تدعي له؟ إيش تبغى تدعي له؟ يدخل الجنة؟ لا يمكن. المغفرة والرحمة لا ينفي، فإيش تبغى تدعيله؟ يزود عليه العقوبة؟ لكن هو قال الدعاء لي وليس الدعاء على. فالآن هذا هو السؤال، نقول يا أخي الكافر مات، تبغى تدعيله بماذا؟ تريد أن تدعو له بماذا؟ بالمغفرة والرحمة؟ لن يرحمه ويغفر له إذا هو مات على الكفر عالما إلى آخره. طيب تدعو له بالجنة؟ الله حرمها على الكافرين خلاص. طيب كيف تعزي أهل الكافر؟ ما تقول الله يغفر له، الله يرحمه، الله يرفع درجته، لا، تقول مثلا الله يصبركم، هذه حال الدنيا، الله يعوضكم خير، يعني تقصد خيرا منه مثلا. ايوه تقول الكافر لله ما اخذ ولله ما اعطى، لكن المشكله وكل شيء عنده بأجل المسمى. اصبر ما في مانع، احتسب ما اذا احتسب، اذا ما اسلم الاحتساب لن ينفع. يعني لو جاك الكافر قال والله انا احتسب اجره، انا احتسب الولد اجره عند الله، اجري عند الله، يقول وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اسلم اول حتى ينفعك الاحتساب. طيب هل كل من يتوسل بجاه الرسول يسمى مرتدا؟ لا، الجواب لا، لا يسمى مرتدا، لان التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم هذه العباره بدعه. يعني لو واحد قال بجاه رسولك، اللهم بجاه رسولك افعل لي كذا كذا، فهل ورد التوسل بجاه النبي؟ ما هو الجاه؟ المكانة والشرف إلى آخره. هل الرسول صلى الله عليه وسلم له مكانة عند ربه؟ طبعا. هل له شرف؟ نعم. لكن السؤال هل يجوز سؤال الله بجاه نبيه؟ هذا هو السؤال، نقطة البحث هنا. هل يجوز الله ما بجاه نبيك دخلني الجنة، بجاه نبيك نجحني، بجاه نبيك ارزقني، بجاه، هل يجوز هذا؟ يعني الصحابة عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، هل قالوا ودعوا الله؟ أكيد الصحابة كانوا أحرص منا على الدعاء. هل قال الصحابة اللهم بجاه نبيك انصرنا مثلا؟ إذا ما سألوا الله بجاه نبيه وهم أحرص منا على الخير، وهذا عبادات، يعني ما هي الواحد يخترع فيها، فإذا لا يفعل هذا. لو كان خيرا ما تركوه لسبقونا إليه. طيب هل يسمى من يسأل بجاه متوسل بجاه رسول مرتدا؟ الجواب لا. كيف نكفره يا أخي؟ هذه بدعة، كيف توصلها للكفر؟ ما في فرق بين البدعة والكفر والردة؟ فرق كبير. البدعة إذا ما كانت مكفرة يأثم الإنسان عليها، لكن ما يكفر ولا يكون مرتدا. طيب ونسأل الله أن يشفي جدك وجدتك ومرضى المسلمين. إبراهيم يقول من العراق، حديث قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر، أنه ما سمع الجواب. قلنا للعلماء للمفسرين فيها أقوال، منها ظهر الفساد في البر والبحر هو فساد الزروع والثمار، فساد البيئة، فساد الهواء، التلوث، فساد المعايش، فساد البحر، فساد السمك، أنواع التلوث وأنواع بسبب المعاصي. الله عز وجل يعني قدر وخلق التلوث الآن في الهواء وفي البيئة وفي الزراعة وفي البحر بما كسبت أيدي الناس بالمعاصيهم عاقة، هذه عقوبة. التلوث هذا الفساد في البر والبحر، فساد البيئة عقوبة بما كسبت أيدي الناس بسبب المعاصي. هناك من فسره ظهر الفساد يعني ظهرت المعاصي نفسها، نفس المعاصي ظهرت في البر والبحر، والآن الجو في الطيارات ظهر، ناس يعصون الله في الطيارات، يشربون الخمر في الطيارات. والكلام معاصي مع النساء الأجنبيات ولا مع المضيفات وإلى آخره في الطيارات، ممكن فيه خلوة كبيرة في الطيارة يعني حرق طيارات. يقول من قطر: هل تصح بعض القصص التي سمعناها عن ناس تحولت وجوه إلى أشكال الخروج عند موتهم؟ سبق الجواب، يعني أن ذكر شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في كتابه الاستقامة شيئا من هذا، ذكر شيئا من هذا، وأن بعضا كشف عن وجهه بعد عند الموت فقد رؤي أنه قد تحول إلى وجه خنزير، وأنه حصل من بعض لذلك لبعض من يسب الصحابة ويعني يقع فيهم، حصل لهم من هذا. ممكن ممكن يعني ممكن الله يورينا آيات في ناس عند الموت في وجهه أسود كالح كريه مثل وجه الخنزير مثل وجه الكلب. ممكن. يقول أبو فيصل: ما حكم شراء وبيع الأسهم عن طريق الإنترنت أو عن طريق الصلاة في البنوك؟ يعني قضية وين ينباع، يباع في البنك، يباع في بيتك على الشاشة في الهاتف. الآن فيه بيع وشراء بالهاتف، فيه شراء وبيع وشراء على الإنترنت، في يعني هذه وسائل، وسائل لتتميم العقد، وسائل أماكن، ما في مانع. الأصل هي الإباحة بالتليفون بالهاتف بالإنترنت بالشبكات، تروح برجليك ما في مانع، المهم يكون الأسهم مباحة، شركة عملها مباح، ما تقترض بالربا، يعني ما تفعل المحرمات والمنكرات في أعمالها، اشترك. هل تنصحون بقراءة تفسير ابن كثير؟ طبعا، قلنا إذا أنت مبتدئ خذ مختصر المبارك فوري لتفسير ابن كثير. ما هو تفسير القاسمي؟ تفسير كتبه أحد علماء بلاد الشام، يعني هذا عالم ليس من علماء العصر الحديث، يعني من علماء العصر الحديث، ألف كتاب محاسن التأويل، كتاب جيد، وجعل فيه مسائل في التفسير وفوائد، فيه فوائد ولطائف جميلة. طيب، يقول: هل كل من يعتبر، كل من يعطل أحكام الله كافرا كفرا أكبر؟ إذا كان يبدل الشرائع ويقنن على الناس أحكام غير التي أنزلها الله، نعم هذا كفر، يحكم غير شرع الله ويفرض على الناس ويحمل الناس عليه ويقننه، هذا ما جاء على مسألة وقام حكم فيها بغير شرع الله لهوى أو رشوة، هذا ما يكفر. لو واحد جاء على يعني قضية أو بعض القضايا أعطي رشوة حكم بغير ما أنزل الله، جاء له الولد الذكر قال له يا قال له خذ رشوة وطلع لنا النساء الإناث برا ما تورثهم شيء، فراح قام حكم برشوة، لا يكفر إلا إذا استحل الحكم بهذا. لكن واحد يعطل شريعة رب العالمين ويقنن للناس قوانين الكفر ويفرضها عليهم هذا تبديل الشرائع، هذا كفر مخرج عن الملة. فإذا هذا إذا فعله كافرا، إذا فعله مختارا، جاء واحد كذا قال ترى هذه الشريعة شال، ما نبغى الشريعة الإسلامية، نبغى قوانين فرنسية، قوانين حمورابي، قوانين أمم المتحدة، هذه الأشياء إذن لا تجوز، ولا لا يقال هذا والله معصية يعني هو رشد، لا، بدل الشرائع، عطل الشريعة، وقنن للناس، حملهم على غير ما أنزل الله، فهو كفر. طيب، يقول كلفتني الأسبوع الماضي ببحث إلا بحبل من الله حبل من الناس، وهل قال أحد بأن حبل من الناس هي التحالفات مع اليهود في هذا العصر؟ لم أجد إلا الطاهر بن عاشور ذكر ذلك. طيب، ذكرتم على سبيل من يريد البحث في سنن الترمذي، طيب مسألة هل المعلومات الحاسوبية تعد حرزا في من كتب عن ذلك من أهل الاختصاص الفقهي، فوجدت رسالة فقهية رسالة ماجستير من المعهد العالي للقضاء بعنوان أحكام جرائم الأموات في الحاسب الآلي. تتذكر المسألة؟ ما قلنا أن هذا حرز التشفير، الشفرة هذه من حط. طيب، قال الباحث وفقه الله، رابعا طبيعة الحرز في الشيء المسروق. إن الكلام حول طبيعة الحرز يتطلب المعرفة بماهية هذه الأموال المعنوية وأين يمكن أن تحفظ، فإذا تمكنا من ذلك استطعنا أن نعرف الحرز المناسب لهذه الأموال، فإن حرز كل شيء هو ما جرت العادة والعرف بحفظه فيه. وقد سبق أن قررنا أن المعلومات تعتبر مالا معنويا ذا قيمة اقتصادية وقابلة للانتقال، بدليل أن الدعامة الفارغة من هذه المعلومات لا تساوي سوى بضعة ريالات، ولكن بعد أن تسجل عليها هذه المعلومات تصبح ذات قيمة عالية تصل إلى مئات الألوف أو الملايين. فالمعلومات التي توجد في ذاكرة الحاسب الآلي وخاصة البنوك والمصارف تعتبر أموالا معنوية، حيث أن الدخول والاطلاع عليها يعني إمكانية تغييرها والعبث بهذه المعلومات لصالح الجاني، إما تحويلا لحسابات وإما تعديلا لهذه الأرقام بزيادة أو نقص أو حذف. يعني ممكن واحد يخترق الوقايات والتشفير والأنظمة الحماية تبع البنوك ويلعب حسابات الناس، فأنت رصيدك 10,000 يقول لك 100 يحط لك 100، وأنت رصيدك مليون يسوي لك 10 ريال، وأنت رصيده 50,000 يسرق منه 45 يقول خلي له 5 كفاية عليه. طيب، فإيش يسوي؟ يتلاعب، ينقص ناس ويزود ناس ويسرق من الناس. طيب، فهذا الجاني قد اخترق هذه الأنظمة وتلاعب بالحسابات وسرق من الحسابات. طيب، يقول وقد يكون هذا من باب التزوير، لكن العبرة بما يؤول إليه هذا العمل وهو سرقة هذه الأموال وذلك بتحويلها إلى أرصدة العابثين لترتفع بهذا حساباتهم وتكثر أموالهم. ولأن سرقة هذه الأموال ووضعها في حساباتهم لا يحتاج إلى عناء كبير، وإنما تعديل بعض الأرقام وإرسالها إلى أرصدة وأسماء وهمية، يتمكنون بعدها من أخذ هذه الأموال والتصرف بها. وسواء كانت هذه المعلومات مسجلة على دعامة مادية كالقرص أو محفورة في برنامج بذاكرة الحاسب الآلي، إلا أن استدعائها والحصول عليها لا يكون في الغالب إلا عن طريق معرفة الرقم السري. وتتم معرفة الرقم السري إما بالإكثار من محاولة الدخول إلى البرنامج بأرقام عديدة ومحاولات متعددة حتى يصيب، وإما بحل الشفرة الخاصة من خلال ترجمتها طيب تتم معرفة الرقم السري إما بالإكثار محاولات الدخول على البرنامج يعني تجربة العشوائية حتى يتوصل لإيش للرقم السري. طبعا في برامج هي تتوصل لك، في برامج تقول فك التشفير دور لي الرقم السري اللي يمشي اللي يخترق يدورك. طيب وإما بحل الشفرة الخاصة وذلك من خلال ترجمتها، وإما بسرقة الرقم السري عن طريق البريد الخاص لصاحب الحساب البنكي أو الحصول عليه من أوراقه الخاصة المرمية في سلة المؤمنات، وإما بعرض برامج الحسابات الخاصة والمعلومات الشخصية على أجهزة برامج أخرى عملية مهمتها التعامل مع هذه الأرقام السرية لفك الشفرة الخاصة بها. وبهذا يتضح أن جهاز الحاسب الآلي الذي تحفظ بذاكرته هذه المعلومات هو الذي يمكن أن نطلق عليه حرزا لهذه الأموال المعنوية، وأن معرفة الرقم السري بإحدى الطرق السابقة أو بما قد يستعد مستقبلا لدى الجاني أو الحصول عليه بمعنى وجود المفتاح الذي يمكن بواسطته الدخول على هذه الأموال في ذاكرة الحاسب الآلي ومن ثم سرقتها. يعني أن هذا ممكن يسمى حرز ويترتب عليه الآن، هل إذا سرق من رصيد اللي في البنك المشفر أنه يعتبر سرق من حرز تقطع يده إذا سرق ما يبلغ نصابا فأكثر؟ كان السؤال هو هل التشفير هذا حرز فاختراقه يعني سرق من حرز، وإذا ما كان في مجاعة ولا كان كذا ولا حاجة وبلغ النصاب تقطع يده، فهو الباحث يقول يمكن أن يسمى حرزا، نظام التشفير هذا يمكن أن يسمى حرزا للمعلومات، وأن المعلومات لها قيمة كبيرة، وإذا سرقت المعلومات لها قيمة، بل إن العبث في المعلومات يؤدي إلى يعني ممكن يصير سرقة أيضا يحول من حسابات إلى حسابه. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.